سلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة عن رجل من أهل باريس اسمه لاندرو، كان يلقب باللحية الزرقاء. لحية زرقاء، اسمعوا السالفة. هذا لاندرو عام 1887 خدم في الجيش في فرنسا، لكن لمدة بس 4 سنوات وطردوه لأنه مشاغب وراعي مشاكل ومشاجرات وغيابات كثيرة. قالوا له اقلب وجهك، يلا اقضب الباب، يلا برا. تورط، وكان يحب بنت عمه وتوه متزوجها والله رازقه بولد، ومتورط ما هو قادر يصرف عليها. راح واشتغل في معرض لبيع الأثاث المستعمل. المهم كان يعمل وهو متضايق لأن الراتب ما كان يوفي معاه، بسيط جدا، وهو بائع أثاث مستعمل والوضع تعبان. لكن كان يلاحظ شيء غريب جدا جدا، أن صاحب المعرض لما تدخل أي امرأة مسنة أو من الأرامل يهتم فيها صاحب المعرض بشكل غريب جدا جدا. لاندرو قال يمكن هذا طبيعة، يعني يمكن يحن عليهم، يعطف، أو يذكرونه بشخص عزيز عليه، يعني المهم ما كان يرعى انتباه للموضوع ولا يهتم فيه عادي. مرة مرتين شاف لا، صاحب المعرض كان يدقق لما تأتي أي امرأة يسألها يعني البيتك لزوجك علشان تقول له هل هي أرملة ولا لا. إذا قالت أرملة يشيلها شيل، اللي تبيه يعطيها ويضبط علاقة معاها وتروح. في ذاك الوقت باريس فرنسا بشكل عام كانت فيها نسبة أرامل شكل كبير جدا جدا. ليش؟ بسبب الحرب العالمية الأولى اللي مات فيها آلاف الرجال في الخنادق، فأصبحت الأرامل في كل مكان. الحريم صاروا دبل الرجال 10 مرات، غالبيتهم أرامل. والأرملة في ذاك الوقت يعني وارثة بيت وارثة أملاكه وسياراته وما أدري شنو، وهذاك الرجال راح. فصاحب المعرض ليش كان يتقصد ويتصيد الأرامل؟ كان يغريهم بالكلام المعسول والخدمات الخفيفة وياخذ منهم ويستفيد من أموالهم، يعني ينصب عليهم ويتركهم ويروح للضحية الثانية والثالثة والرابعة. وهذا هو اللي اكتشفه بعدين لاندرو لما واجه فيه صاحب المعرض وقال له السالفة. المهم بنت عمه تطلقت منه، بعد فترة شاف له مرة رضت تتزوجه والله رزقه منها بعيال. لكن بعد مرور سنوات الأولى من الزواج وزادت عليه المصاريف والعيال وما هو لاقي وظائف في ذاك الوقت، يا دوب زين محصل وظيفة بيع أثاث مستعمل، تذكر الأسلوب اللي يستخدمه صاحب المعرض في عملية النصب والاحتيال والاستفادة من الضحايا اللي سهل إغراءهم وهم الأرامل. قال لي والله الأرملة يعني فاقدة للحنان ويمكن تعيش في مأساة وتحتاج إلى رجل، خليني أبدأ أنصب على أرملة وجرب. ذاك اليوم ولا يتنطر هالزباين هالبنات ويحاول إنه يسولف فيهم، وغالبيتهم أرامل، الغالبية يعني مثل ما قلت لكم شو اللي صاير عندهم. سألها قالت لي والله أنا أرملة وكذا. قالها لا والله ما تستاهلين، أنت تستاهلين الرجال يحافظ عليك. وصار يعطيها الكلام الحلو، حبت البنت وسوى معاها علاقة وشفط منها فلوس لين قال بس. قال لا الموضوع طالع جدا سهل. قام يتعرف على واحدة ثانية وواحدة ثالثة وواحدة رابعة ويتنقل من أرملة لأخرى فقط من أجل الاستفادة من أمواله، لكن ما حسب حساب أنه راح ينفضح يوم الأيام، لأن في واحدة فيهم بعد ما ينصب عليها تجيه المعروض وتفضحها. الثانية راحت للبيت ودرت زوجته، وهني بدت زوجته يعني تدقق في هالموضوع وصارت تحذره. قامت تجي واحدة ثانية وثالثة ورابعة وكله يوصل الخبر إلى زوجته، صارت تقول شوف أنا سامحك هالمرة لكن أحذرك وهذه آخر مرة، تفهم ولا لا؟ وتجي بعد فترة واحدة ثانية وتشتكي على لاندرو عند زوجته. قامت خذت عيالها وطلبت الطلاق وتركته. هني لاندرو نهار، ما صدق انه يكون أسرة ويحاول. هو أصلا ينصب على هالأرامل علشان يعيش أسرته، الحين أسرته مشت راحت. تضايق وزعل وحقد على الجنس النسائي خصوصا الأرامل، قال هم سبب دمار حياتي وأسرتي، معنى هو اللي سبب هالبلاوي اللي قاعد يسويها. قال أنا لازم أنتقم ولازم أستفيد ولازم أكون هالمرة حذر. اخترع طريقة جهنمية ما يفكر فيها حتى إبليس. إيش سوى؟ راح لأحد الصحف الباريسية، عندهم زاوية في الصحيفة أو الجريدة يسمونها القلوب الفارغة. أقول لكم أيامها أرامل كثير وكل واحدة تدور لها رجال يستر عليها، الحريم أكثر من الرجال، الحين ما في بالتفق يدور الحريم. فكتب في زاوية اسمها القلوب الفارغة، مثل الحين برامج التعارف والمسخر هذول، من شوفوا من 1890 وعندهم هالسوالف هذه. كتب مطلوب أرملة، يعني ضرب على الوتر، ضرب على الشريحة الأكبر. كتب إن أنا رجل من أهل باريس وأملك شقة في إطلالة جميلة، وأنا راتبي جدا ممتاز ودخلي جدا عالي، وأحتاج إلى أمرأة تكون أرملة بنفس وضعي الاجتماعي وإنها تعيش معاي وإني راح أسعدها من هالكلام. ويحط عنوانه البريد. أو تنهال على لاندرو الرسائل من هالأرامل، هذه تقول لها أنا من عائلة الفلانية وأنا ثرية، وهذا تقول أنا أعمل في المكان الفلاني وأنا يعني صار ينقيهم نقوة. يتواعد معاها، يلتقي فيها أول مرة يشوفها وكذا ويجيس النبض يعني. اليوم الثاني واعدها وين؟ في شقة أم طلالة، وتروح له لكن المرة تختفي. أول وحدة، ثاني وحدة، ثالث وحدة، يسرقهم، لكن وين تروح المرة؟ تختفي. من تدخل شقة لاندرو بعد خلاص ما لها وجود بهالدنيا. 10-20 امرأة، 30 امرأة، ما لهم أبدا حس ولا خبر. لين يوم الأيام، يوم الأيام ويتعرف على واحدة اسمها بيوسين. بيوسين هذه عمرها 69 سنة، أرملة. وبدأ عاد لاندرو ينصب عليها ويشفط منها من هالفلوس، لين المرة مصدقة انها خلاص يبي يتزوجها وانها بيعيشون بهالشقة اللي عندها. قالها تعال الشقة علشان تشوفينها، شقة فخمة المهم وتجي الشقة، هو يسوي نفسه لما تجيه كل امرأة يعني يسوي نفسه انه رومانسي، وتعرفون الفرنسيين كذي دائما يسوي نفسه منه يعرف يطبخ ويعرف يسوي يعني حركات وما شنو. فقال تعال تعالي المطبخ اسوي لك يعني اكله حلوه. فدخلت وحاط فرن كبير يطبخ فيه وما شنو، المهم ويقصقص ويعطيها بحلتها يعني، وهذا مستعداشه جو الحب والحنان. المهم فجأة ويقوم لاندرو ويمسكها من رقبتها يقولها الدورين حنان ها، الدورين حنان ها، لحظة تعال ويد زانطها ويد مختنقة الله يخليك الله يخليك بليز بليز بليز، ويسحبها لين الفرن أو يفتح الباب باب الفرن من تحت ويحذفها داخل كأنه قاط حبة ذرة ويسكر. طلع الحبيب كل ما تجيه واحدة وياخذ منها اللي يبي، يستدرجها للمطبخ يسوي نفسه النبي يسوي لها أكلة يعني اللي تحبها يعني جو رومانسي، ويخنقها لين البنت ما هي عارفة هو ايش فيه، فجأة يعني مسك بزمرة رقبتها يعني، يفتح الباب مال الفرن ويحذف المره داخل. ليش يسوي كذي؟ لان عشرات الضحايا من الارامل لاندرو هذا خلاهم مثل الرماد لين يتفحمون يصيرون رماد مثل الرماد هذا تشوفونه الابيض هذا، يقوم بعدين يجيب مكنسه ويشيل الرماد وينثره، ينثر بأي مكان يتأخذها الريح ويروح، ولا من شاف ولا من دري، واللي بعده يدور الضحية اللي بعدها. لكن ما حسب حساب شغلة واحدة، أن بيوسين هذه آخر ضحية كانت أختها على علم بعلاقتها بلاندرو، وكانت تسولف لها وتقول لها وانا بروح للشقة وانا كذا وانا كذا وان راح نتزوج ونعيش، وهو جدا رومانسي وحبوب اختفت بيوسين، اختها تنتظرها يعني اول يوم ثاني يوم ثالث يوم ما جت، راحت للشقة تضرب الباب ما في احد، راحت للمعرض عند لاندرو، مرحبا مرحبا انت لاندرو؟ قال هي انا لاندرو. قالت اختي انا بيوسين. قال نعم. قالت انا اختي بيوسين. قال ما اعرفه من هو بيوسين. قال شو ما تعرفه اختي مو عندك وكذا؟ قال اختك عندي انا. لا مو انت لاندرو فلان الفلاني وكذا وشقتك المكان الفلاني؟ وهو صدم ما كان يدري ان هذه مسولفة لاختها وشافها مرة كبيرة يعني مستقلة بذاتها يعني ما تقول لأحد يعني، فاستغرب قال لا لا انكر، اهو من الخوف انكر. قالت له يا ابن الحلال نبي اختي وينها؟ وترى هي قالت بتروح عندك بالشقة وما بينت صار لها كم يوم. قال لا يبا انا ما ادري عنها وما شفتها. قالت ماشي، صارت تدور عليها تدور عليها، قالت يمكن راحت، لا بعدين طلعت صار فيها شيء، صارت تدور بالمستشفيات ومراكز الشرطة، راحت وبلغت أختي كبيرة في العمر وما أدري وين راحت ومتعودة أن تغيب عن البيت. قالوا لها متى آخر مرة شفتيها؟ قالت آخر مرة أنا وصلتها بنفسي إلى المكان الفلاني شقة شاب اسمه أو رجل اسمه لاندرو، وهذا كان حاط إعلان وأختي راسلته، وأختي كانت تقول لي شنو اللي حصل بينها وبينه، ورحت سألته وأنكر معرفته فيها يعني، حتى ما قال لي إني أعرفها ومرت عليه وراحت، لا قال أنا ما أعرفها. قالوها بس سجلوا القضية وألقوا القبض على لاندرو. قال لاندرو يبانش عرفني فيها قالوا شما انت البنت كانت المره هذه كانت مراسلتك وانت حاط اعلان. قال اي بس انا ما اعرفها وما صارت علاقه، وفي بعضهم يعني علاقه تكون علاقه عابره ويمكن هي يعني اعرفها لكن باسم ثاني. قالوا ماشي. اختها موصلتها بنفسها للشقه اللي انت ساكن فيها. قال لا مو صحيح. قال اوكي. ادخلوا شقتها داهموها وصاروا يدورون يدورون حتى الفرن فتشوا فيه يعني شافوا فتحوا كذا كل مكان ما لقوا أي شيء. الرجل ما يترك وراه أثر، ياخذ المرأة يقطعك بالكامل هي وملابسها تولع ليت تفحم، ياخذ الرماد وينثره وانتهى الموضوع. حتى لو يشوفون بقايا الرماد حاط خشب وحاط فحم مستحيل بيعرفون ان هذا رماد بشر. المهم راح فتشوا ما لقوا شيء، لكن احد المحققين لقى دفتر ملاحظات. قبل واحد ما عنده موبايل ويسجل اسم فلان ورقم تليفونه ولا بالملاحظات يحط عنوانه، لا دفتر صغير يكتب فلان فلاني رقمه كذا مثلا عنوان المكان الفلاني، يعني دفتر يسمونه ملاحظات الهواتف، دليل الهواتف صغير. أخذ معه راح المكتب وجلس يقرأ أسامي نساء، لكن يعني اسم امرأة وعنوانها وعنوانها البريدي وإن يعني شون يراسلها الظاهر نفس أول يعني شون يرسلها البريد يعني، لكن فقط الأسماء الأولى وحتى العناوين ما هي عناوين واضحة، يعني يكتبها على شكل رموز لكن بين إنها عناوين أشخاص. هذا المحقق طالع طالع كذي مل وما شاف إنه شيء مفيد يعني بالموضوع. هم يدورون على امرأة واحدة بيوسين هذه وما لقاها بالدفتر، سكت. يحققون معاه قال يبا ما أدري عنها هذه جتني، أطلقوا صراحة. المحقق نسى الدفتر عنده فقال خلاص أنا بمر عليه شقته وأعطيه. فجلس الدفتر عنده يوم يومين، وهذا المحقق قبله يروح يسلمه صار يقلب. قال كلهم نساء، هذا شنو شغلته؟ ليش يجمع أسماء نساء وعناوين البريدية مالتهم؟ راح إلى لاندرو في مكان عمله فقال لاندرو هذا دفتر ملاحظات حقي؟ قال إيه نعم. قال زين بسك سؤال، منو فلانة فلانة فلانة فلانة فلانة فلانة فلانة؟ قال ها هذول زباين. قال زين زباين أنت شنو علاقتك تأخذ عناوينهم البريدية؟ هل أنت يعني تراسلهم؟ قال لا. قال ماشي. راح على حسب كلام أخت بيوسين أنه كان حاط إعلان، وأنه راح للصحيفة نفسها وطلعوا له أرشيف للإعلان اللي هو مطلوب أرملة وأخذ العنوان وراسل الحبيب لاندرو على بنا أن أرملة وأن أنا أرملة، وحط مواصفات بيوسين أنها ثرية وعندها خير وعندها كذا وتحتاج إلى رجل راسلة وانتظر، وحط صندوق البريد يعني عنوان شخصي ما هو عنوان مركز الشرطة ولا لا، وتجيها الرسالة من لاندرو وأنه يطلب المواعدة. قالوا خلاص خلينا نرسل له واحدة. شافوا له امرأة من الموظفات اللي عندهم وقالوا نبيس الجارينة ونشوف شنو نهايته يعني وين بياخذك وين كذا. ففعلا أرسلوا له المصدر وصارت يعني جاري، وتبين من خلال تعاملها معاه أن هذا نصاب يطلب فلوس، يقولها بيعي سيارة اللي عندك، بيعي مثلا ممتلكات شيء بالبيت، يعني أي شيء عندها من تركات الورث زوجها اللي متوفي، وهذه كانت تعطيه ان انا والله وريثه وانا كذا وانا كذا، لين زهق منها الاندرو، ما تبي تعطيه ومصدر وفاهمه عليه، وعدها بالشقه. قالت حق التحري ان يبغى وعدني بالشقه، يقول لي تعالي، وقالها روحي واحنا نراقبك، واذا سوى اي شيء بس ابيك الصفرين، الصفرين بالصفاره، عطوها صفاره صفري واحنا نكون برا، اول ما نسمع راح نداهم الشقه. قالت اوكي، ادخلت عنده بالشقه، قالت تعالي خلنا نسوي لك اكله في المطبخ، وهي يعني متجهزه باي لحظه تطلع الصفاره وتصفر اذا صار شيء، تبي تعرف هذا ايش قصته، ايش يسوي، شنو. المهم ما عطاها مجال حتى تحط ايدها في مخباتها وتطلع الصفاره، ولا زانطها وشايلها فوق تحت، حول قتل بلا المصدر، وتروح المصدر داخل الفرن وتولع، ما يمكن قاعد تصفر داخل الفرن. التحري ينتظر ينتظر ينتظر ينتظر، ما في يوم، طولت ويقومون ويضربون الباب ويفتح لهم لاندرو. اهلا لاندرو، شلونك، شو الاخبار؟ قال هلا، في احد عندك هنا في البيت؟ قال لا ما عندي احد. قال لاندرو في احد عندك في البيت؟ قال لا، ليش، شنو في، يعني انا شو مسوي؟ قال ممكن نفتش البيت؟ قال لا، عندكم يعني اذن قالوا لا، اي بعد تبي اذن، يبا مصدرنا داخل. قال من مصدركم وشنو، ايش قاعد تقولون انتم؟ ويدخلون داخل ومسكوا كلبشوي، صاروا يدورون على المصدر، الموظف اللي عندهم، يدورون يدورون لين دشوا المطبخ، ولا الفرن شغال، ويقترب المحقق ويفتح باب الفرن، ولا المصدر مولع متشلوط اخر شلوط، الله يكفينا شرك يا لاندرو، يخرب بيتك يا لاندرو. خلاص انكشفت الجريمة. لاندرو يوم شاف انه خلاص استوت، قال يبا انا راح اقول لكم كل شيء. ودوهن للمركز، وطبعا طلعوا بقايا من المصدر، يمكن طلعوا العزعوز بس بقي منها المصدر هذه. المهم ودوه لمركز الشرطة واعترف، قال يبا انا شغال عليهم، كل ما بتخلص منها حذفها داخل فرن لين يتفحم وانثر رمادها وخلاص، وانا سويت فلان وفلان، وطلعوا حتى الدفتر الملاحظات اللي عنده، ولا بلاوي مسكينة ارملة الدور على الحنان، خلاها تعرف معنى الحنان عدل داخل الفرن. مالكم بالطويلة، تم الحكم على لاندرو بالإعدام في عام 1921. في عام 1922 أعدموه بالمقصلة، عرفت المقصلة هذه، المقصلة اللي يقطعون رقبته، كان ماشي عندهم هالنظام. لكن قبل لا يتم إعدامه قالوا له أنت يعني كنت يعني صراحة بشع جدا في قتلك للضحايا. قال لأني أنا كنت يعني أتمثل بالشخصية الخيالية لكتاب لأحد الكتاب الفرنسيين، كان حاط كتاب اسمه ذو اللحية الزرقاء. هذا الرجل اللي في الكتاب صاحب الشخصية، هذا الرجل يزعم من خلال الكتاب بأن رجلا كان يقتل زوجاته وقتل منهم ثلاثة وبقت الرابعة، يعني يقتلهم ويرميهم داخل خزانة الملابس. فالزوجة الرابعة طلب منها أنها ما تفتح الخزانة أبداً لأي سبب إن كان، لكن الزوجة صار عندها فضول هذه الرابعة، فاستغلت غيابه يوم الأيام وفتحت الخزانة وشافت الضحايا الثلاثة اللي قبلها واستطاعت أن تلوذ بالفرار. هذا مختصر القصة وصاحب اللحية الزرقاء اللي في الكتاب. فيقول أنا تأثرت فيه وصرت يعني استخدم يعني اسلوب انه يقطع ويرمي، يقطع وداخل. فقلت ليش ارمي داخل، احط لي فرن مره واحده واسوي رماد. فصاروا يطلقون عليه لاندرو اللحيه الزرقاء. هذه نهايه سالفتنا، وفمان الله، مع السلامه.